استدلوا بحديث وراء هذا عند أبي داود البيهقي، بس الحديث هذا لا يصح الاستدلال به إلا بسبب يزيد بن أبي زيد، ويزيد يزيد يزيد يعني يزيد في الحديث، يعني يدخل من عنده بسبب الأوهام، سبب تخليط. قال ويزيد يزيد، وقال أحمد بن حنبل لا يصح أو ضعف الحديث، وقال ضعفه البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وأحمد ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد. من الحميدي؟ من الحميدي يا شيخ رفعت؟ أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، الذي كان يقول لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال. أطول ملزمة للشيخ محمد صاحب المنازل، الشيخ محمد هاني أعطوه ملزمة. هذا عيد الجيل كخليك بس. عليك السلام ورحمة الله. الله يكرمك يا شيخ محمد. الشيخ محمد هاني صاحب المنازلة، منازلة لون العرب أقحاح. ولا تزكي مع الله. تعال الشيخ تعال عند الخشب هنا، تعال لا مده. طيب هنا بارك الله فيكم يقول إيش؟ هذا حديث واهن، ها؟ كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه ثم لا يعود. ممكن نشوف الموضع معه ولا بيصلي؟ طيب يقول ثم لا يعود، فلما لقنوه، ها؟ يعني أهل الكوفة تلقن وكان. وبعدين المشكلة، مشكلة لما الإنسان مشكلة لما الإنسان يتلقى يدل على أن الحفظ سيء. طيب هات قالين وانا بسم الله بسم الله بسم الله يوم إن شاء الله ما شاء الله. شكرا. لا هتيجي ان شاء الله. هتيجي قال التصوير تكبر باذن الله. بعد هذا. المشكلة اللي معنا دي بتصغر ما بتجيبش كبير. ربنا يكبر لنا الزيادة. تمام باذن الله. باذن الله الله يرزق بآلة أكبر. إن شاء الله. بس دي صغيرة بتصغر الناس. باذن الله. طيب يقول هنا ايش؟ هذا حديث واهن كان يزيد يحدث به براءة من دهره. لا يقول فيه ثم لا يعود. اهو كان فتره من الزمن بيقول ما يذكرش الكلمه دي ثم لا يعود، خدوا بالكم. وبعدين بعدها بفتره ساء حفظه، فكان لقنوه كلمه فاخذها وقبلها فدخلها في الحديث بسبب سوء حفظه. قال ثم لا يعود، فلما لقنوه يعني اهل الكوفه تلقن وكان يذكرها. وهكذا قال علي بن عاصم. يا سبحان الله، شوفوا الائمه الاثبات عارفين متى كان في فترة من الزمن كان بيروي الحديث من غير الكلمة دي، بعدها فترة جاب دخل الكلمة هذه. إيش هذا؟ يا سبحان الله دقة متناهية جدا، عاملين لكل راوي ملف خالص. خد بالك حالة اجتماعية كده عاملينها له، متى نسي، متى تخلط، متى تغير، متى زاد، متى نقص. مش بالله حفظ من الدين. وهكذا قال علي بن عاصم وقال البيهقي. اختلف فيه على عبد الرحمن بن ابي ليلى، والسبب بسبب ايه؟ سبب الاختلاف هذا بسبب يزيد بن ابي زيد. وقال البزار قوله في الحديث ثم لم يعد لا صح. وقال ابن حزم ان صح قوله لا يعد دل على انه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر وغيره. واحتجوا ايضا بما روي عن عبد الله بن مسعود من طريق عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمه عنه عند احمد وابي داود والترمذي انه قال لا اصلين بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع يديه الا مره واحده. هذا حديث من يا اخوه؟ عبد الله بن مسعود. خليكم معنا ماشيين معاه، ركزوا وتذكروه عشان نحتاجه كثير هنا. لكن هو ايضا لا يصح. قال ورواه ابن عدي والدارقطني والبياقي من حديث محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم حماد بن أبي سليمان هذا عن إبراهيم عن علقمة عن أبي لب صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند الاستفتاح. وهذا الحديث حسنه من؟ ها؟ وهو متساهل في التحسين. وسيأتي من ضعفه من العلماء، قال وصححه ابن حزم، وأيضا ابن حزم ليس هو إيه بالمرجع بالعمدة في أمر التصحيح والتحسين، ولكنه عارض هذا التحسين إيه والتصحيح قول ابن المبارك لم يثبت إيه عين، وابن المبارك أهل لهذا، وقول ابن أبي حاتم هذا حديث خطأ، وتضعيف أحمد وشيخي يحيى بن آدم له، وتصريح أبي داود بأنه ليس إيه بالصحيح، وقول الدارقطني أنه لم يثبت، وقول ابن حبان هذا حديث أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع عند الرفع منه. ها يعني عايز أقول كلمة يا إخوة بس أنبه تنبيه سريع، كلمة العالم لما يقول هذا أحسن شيء في الباب لا يلزم منه التحسين، كان قد يكون كل الأحاديث في الباب ضعيفة وبعضها أضعف من بعض وبعضها فيها ضعف خفيف، فيأتي على الذي فيه ضعف خفيف يقول هذا أحسن شيء في الباب فتفهم أنت أنه حسن، لا ده هذا أحسن الضعيف، هذا مقصود، فتنتبه لأن هذا ليس بتحسين على الإطلاق. يقولون هذا حديث أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع عند رفع منه، وفي الحقيقة شوفوا بقى وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه لأن له علة تبطله. صفحة كم؟ 15 الأرقام أسفل صفحة 15 الأرقام أسفل أسفل السطر أعلى يلا بسم الله. يقول وهو في الحقيقة أضعف شيء معول عليه لأن له عللا إيه تبطله. قال الحافظ وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب، أما طريق محمد بن جابر فذكرها ابن الجوزي في الموضوعات ونهيك من كتاب الموضوعات ثم فيه. وقال عن أحمد محمد بن جابر لا شيء، ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه. واحتجوا أيضا بما روي عن ابن عمر عند البياضي في الخلافيات كل ذئاب، من هم اللي بيحتجوا؟ الطائفة الذين قالوا أنه يرفع فقط في تكبيرة الإحرام وبعد هذا ما يرفع خالص، وبيستدل ذكر حديث البراء بن عازب ثم لم يعرف وهو من طريق من؟ يزيد بن أبي زياد، ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود معنا إخوة وحديث الصحيح أنه ضعيف. واحتجوا أيضا شوف احتجوا أيضا الفريق نهون اللي بقول بس نرفع في تكبير مرة واحدة بعد كده ما عندناش نب. واحتجوا أيضا بما روي عن ابن عمر عند البيهقي في الخلافيات بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. قال الحافظ وهو مقلوب الموضوع. واحتجوا أيضا بما روي عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع ثم شوف ثم صار إلى افتتاح الصلاة، ها الاقتصار على إيه افتتاح الصلاة مرة واحدة، وترك ما سوى ذلك. حكاه من؟ ابن الجوزي في موضوعات أيضا، ما تظنوش ان كتاب موضوعات دي مواضيع حلوة كده نحضر منها خطب زي بعض الناس يقول لهم انت حضرت الخطبة منين؟ قال من كتاب الموضوعات. لا اله الا الله ونفكر ايه يعني موضوعات موضوع كده موضوع كده موضوع كده يحبب الناس ترغيب وترغيب حليب موضوع مالك؟ فبعض الناس يشوف الكتاب ينبهر بالعنوان لكن لما يغوص في بطن الكتاب يعرف موضوع الكتاب. معنى يا اخوان بارك الله فيك الشيخ محمد عامل الدبل مش عايزين تحضر خطبه الوضع، عايزين خطبه من صحيح البخاري. طيب يقول واحتج ايضا، قال هنا ابن ايه حكاه ابن الجوز وقال الاصل له ولا اعرف من راه، والصحيح عن ابن عباس خلافه، ورواه نحو ذلك عن ابن الزبير. قال ابن الجوزي لا اصل له ولا اعرف من راه، والصحيح عن ابن الزبير خلافه. فيها تكرار. قال ابن الجوزي وما ابلد من يحتج هذه الاحاديث ليعارض بها الاحاديث ايه الثابتة عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين في أربع مواضع مؤكدات ذكرناها، عند تكبير الإحرام، عند النزول للركوع، عند الاعتدال من الركوع، عند الاعتدال من الثانية إلى الثالثة تشهد أوسط معنا، وسيأتي معنا إن شاء الله. هل يرفع ونزل السجود وهو يعتدل من السجود، وهو نزل السجود الثاني واعتدل من السجود؟ ذكرنا أن هذه فيها أحاديث بمجموع الطرق تقوم، لكن حينا وحينا طارة وطارة، ليس على سبيل التأكيد والدوام. يقول ولا يخفى على المصنف على المنصف أن هذه الحجج التي أوردوها منها ما هو متفق على ضعف الشبهة، وهو ما عدا حديث ابن مسعود، يعني كل الاحاديث اللي استدلوا بها لهذه الطائفه متفق على ضعف الا حديث ابن مسعود فيه خلاف بس، ورجح انه ضعيف، ورجح انه ايه ضعيف. قال ما عدا حديث ابن مسعود منها كما بينا، ومنها ما هو مختلف فيه، وحديث ابن مسعود لما قدمنا من تحسين الترمذي وتصحيح ابن حزم له، ولكن أين يقع هذا التحسين والتصحيح؟ من قدح أولئك الأئمة الأكابر فيه. ذكرنا ابن علي ابن المبارك، ذكرنا أحمد، ذكرنا الحميدي، ذكرنا ذكرنا ذكرنا مجموعة كبيرة ضعف الحديث. يقول ونهايته، طيب ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجبا لسقوط إيه الاستدلال به. ثم لو سلمنا صحة حديث ابن مسعود ولم نعتبر بقدح أولئك الأئمة فيه، فليس بينه وبين الحديث المثبتة للرفع في الركوع والاعتدال منه تعارض، معنى لأنها حديث ابن عمر بقى متضمنة للزيادة، وأنت مأمور بالأخذ بالزائد، فالزائد لا تقف مع النقص، لما تأخذ بالزائد الزائد، لأن هذا الزائد تشريع فلا تتركه، تتركه وتهمله. لا، يقول هنا لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافة بينها وبين المزيد، المزيد عليه يعني، وهي مقبولة بالإجماع لا سيما وقد نقلها جماعة من الصحابة واتفق على إخراجها من الجماعة، فمن جملة من رواها ابن عمر كما في حديث الباب، وعمر كما أخرجه البياطي وابن أبي حاتم وعلي، وسيأتي ووالي بن حجر عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه ومالك بن حويرث عند البخاري ومسلم، وسيأتي وأنس بن مالك عند ابن ماجه وأبو هريرة عند ابن ماجه أيضا وأبي داود وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة عند ابن ماجه وأبو موسى الأشعري عند الدارقطني وجابر عند ابن ماجه وعمير الليثي عند ابن ماجه ايضا وابن عباس عند ابن ماجه ايضا ولو طريق اخرى عند ابي داود. فهؤلاء 14 من الصحابه ومعهم ابو حميد الساعدي في 10 من الصحابه كما سياتي، فيكون الجميع 25 او 22 ان كان ابو اسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمه من العشرة المشار إليهم في رواية أبي حميد كما في بعض الروايات. فهل شوف كلام شوكاني، فهل رأيت أعجب من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة، من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة بمثل حديث ابن مسعود اللي هو في اللجلاج والزعزعة

يعني ابن لهيعة ده مفتي الديانة المصرية أصلا، لكن هو حصل له شيء من التغير في الحفظ بسبب يعني إما مرض قالوا لحق بذهنه، قالوا ابتلي في بيته احترقت كتبه، ومنهم من قال فقد ولده. الإنسان لما يصاب بمصيبة نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، ربما يتغير ذهنه، ربما يتغير ذاكرته، تتغير عافانا الله إياك، مع إنه مفتي الديار المصرية في زمانه، مفتي الديار المصرية، يعني هو المرجع إلى بلاد أهل مصر في الفترة في زمانه. مش معناه إنه يتغير في الحفظ والنسيان إنه خلاص الفقه ما عادش اتمسح، مش معناه كده، ده مسألة النسيان ده بما يتعلق بالحديث بس، بالحديث النبوي بس، معنى يا إخوة؟ وإلا هو في الفقه يعني إمام، أهل مصر رجعون إليه في الفترة. قال وفي إسناد ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، وفيه مقال مشهور، المقال المشهور اللي احنا سبق أن تكلمنا فيه، قال وفيه مقال مشهور، وأيضا هو يدلس، هو إيه؟ هو يدلس، عنده إما سوء حفظ وإما التدليس. وأخرجه أبو داود والنسائي عن الناظر ابن كثير السعدي قال صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى ورفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت ذلك فقلت لوهيب بن خالد، فقال له وهيب تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه؟ فقال ابن طاووس رأيت أبي يصنعه، وقال أبي رأيت ابن عباس يصنعه، ولا أعلم إلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. وفي إسناده من؟ النضر بن كثير، وضعف الحديث. قال الحافظ أبو أحمد النيسابوري هذا حديث منكر من حديث ابن طاووس، ولا يلزم من كلمة منكر أن يكون الحديث مطروحا متروكا، منكر في رأيه في نظره، لكن في المجموع قد يحسن ويتقوى الحديث. قال وأخرج الدرقطني في العلة من حديث أبي هريرة أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، ويقول أنا أشبهكم صلاة برسول الله. شوفوا يعني تركزوا في كلمة كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، إذن يدخل في ده السجود، والرفع من السجود، والرجوع للسجود ثاني، والرفع من السجود، أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، ويقول أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عايزين واحد يعرف لنا صلاة، ها الشيخ إبراهيم صلاة، ها الظاهر هي تمييز، منصوب على أنها تمييز، تمام بارك الله، تمييز ها بارك الله، وأحسن تفسير ها تمييز، أشبهكم أنا أشبهكم صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك المواضع، الصحيح بالمجموع تتقوى. وهذا الذي سلكه الشيخ الألباني في صفة الصلاة معنى وغيره، وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها على الرفع في غير اللي هي المواضع الأربعة، اللي هي الايه الأربعة، فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيحين حتى يقوم دليل صحيح يقتضي تخصيصه، كما قام في الرفع عند القيام من التشاغل الأوسط، وقد تقدم الكلام عليه، وقد ذهب إلى استحبابه في السجود أبو بكر ابن المنذر الإمام، وأبو علي الطبري من أصحاب الشافعي، وبعض أهل الحديث، وهذا هو الصحيح أحيانا وأحيانا في غير الأربع، والأربع مؤكدات. عن نافع عن ابن عمر، معكم ارسال ولا ناقص؟ الشبكة تمام؟ تليفون ولا موبينيل؟ تليفون. طيب تمام. ما غير الموبينيل رخيص لا؟ لا ده كذب من الرجال. طيب الحمد لله رب العالمين. ما لقيتش عندي ب 33 و30 مشكلة. الموضوع ليش برضه كذبوه؟ الحمد لله خير، أنا عايز يكذبوه على طول. ولسه بنزيم بس اللي كذبوه. أهم حاجة الواقع. أنا الآن أمس شحن أبو 10 و12 هذا مشكلة، وشحنته ب 25 ب 33، وشحنته ب 25 ب 30 من عند واحد. الله يستر. لا ده هو عمل رقم بيقول لك ان حدث اتصل برقم ده فورا. احنا عارف احنا مساكين لا بنتصل ولا بنتقابل، احنا بنمشي وخلاص. ربك يسترها. وعن نافع عن ابن عمر كان اذا دخل ايه في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. ده حديث ابن عمر عمدة في الباب، عمدة في هذا الباب. قوله ورفع ذلك ابن عمر، قال أبو داود ورواه الثقفي، يعني عبد الوهاب، عبد الوهاب ابن من؟ ابن عبد المجيد الثقفي الذي اختلط قبل موته ايه بسنتين، سنتين قبل ان يموت بسنتين. ها فلما رأت ابنته ذلك مسكته في البيت ما عادش يخرج، عشان ما يروحش يحدث الناس بأحاديث فيها تخليط، لانه يعني عالم جليل، عالم جليل. لكن الله يستر على الناس، الله يحسن الختام، والا نرد الى ارض العمر. ان تحفظ علينا عقولنا وابصارنا واسماعنا وصحتنا وعافيتنا يا اخوان. ده اختلط قبل ان يموت بسنتين، ما عادش يعرف. النسيان اختلاط ذاكره، ما عادش يقدم واخر في الحديث، يلخبط فين؟ ها؟ وبعدين ابنته عملت ايه؟ كانت عاقله، على طول مسكته من البيت ما خرجش. فما حدش سمع منه بعد الاختلاط، فكل من سمع منه حديثه مستقيم، لان بعض الاختلاط ما تكلمش ولا بحرف. وبعض الناس يا اخوه الله يعافينا واياكم بيختلط، ذكروا بعض الرواه اختلطوا حتى كان نمل يدخل في اذانهم ولا يشعرون. شوفوا الى اي حد. احيانا الانسان بيمرض وهو كبير، انتوا عارفين ايه بيمر ده، عارفين اعملوا له كذا سووا له كذا، اللي يوقف عنده، اللي يبات عنده، اللي ينام عنده، اللي يشيله يحطه، اللي يدخله، اللي يطهره، اللي ينظفه. نسأل الله العفو والعافية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله أن يرد إلى أرض العمر. فكان من الذين اختلطوا لكن لم يضروا اختلاطهم. عن عبيد الله يعني ابن عمر ابن حفص فلم يرفعه وهو الصحيح، وكذا رواه الليث بن سعد وابن جريج ومالك يعني موقوفا، وحكى الدارقطني في العلة الاختلاف في رفعه ووقفه. قال الحافظ وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله وعن نافع كما قال يعني الدارقطني، لكن رفعه عن سالم وعن ابن عمر، يعني ايه مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام وموقوف اي من فعل ابن عمر. اخرجه البخاري في جزء رفع اليدين، وانا قلت لكم لاهميه المساله، البخاري نفسه ألف فيها كتاب مستقل رفع اليدين، جزء رفع اليدين. إنها روايات كثيرة جدا، وعشان يرد على الزيدية والشيعة والذين منعوا الرفع، فقالوا هنا وفي زيادة، وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، وله الشاهد كما تقدم وسأتي. والحديث يدل على مشروعية الرفع في الأربعة المواطن، وقد تقدم الكلام على ذلك. عن علي بن ابي طالب عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ماشي شغال، انه كان اذا قام الى الصلاه المكتوبه كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته واراد ان يرفع، ويصنعه اذا رفع راسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعدا، واذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه. قال الحديث اخرجه ايضا النسائي وابن ماجه، وصححه ايضا احمد ابن حنبل فيما حكاه الخلال تلميذه. الخلال ده تلميذ من؟ ابو بكر الخلال تلميذ الامام احمد. قوله واذا قام من السجدتين وقع في هذا الحديث وفي حديث ابن عمر في طريق ذكر السجدتين مكان ركعتين، والمراد بالسجدتين الركعتان بلا شك كما جاء. انا عايز واحد يعرف بلا شك، بلا شك بلا شك، يلا عند محمد عامر. ها بلا شك، ها بلا طب الباء حرف لا لا في رجس معنى لا شك اسمها مبني على الفتح معنى شك كائن بلا شك كائن الخبر محدود خلاص ها في دول الخليج ما حدش بيرفع الناس ما احسنت ما هو انت تقصد البحرين هو كده ولا عمان سلطنة عمان ايوه ما فيها اشياء كثير فيها اشياء فيها اشياء عمان مبتلى بامرين جذبه الاباضي هناك ايوه الاباضيه من ناحيه والشيعه من ناحيه حتى تكون الاحرام مرفوعا البضيه لا شك انها فرقه من خوارج ولا يضع يده على صدره ولا بطنه يقف في جوزه احسنت ما احنا ذكرنا قلت لكم بعضهم يقوم يصلي اخلع النظاره اخلع الساعه اخلع كل حاجه ومسلم وهذا كثير كما قلت لكم وليش الائمه العلماء اهتموا بالمساله دي في رفع اليدين ها في المواطن هذه كلها والضم والتامين هذه مسائل مهمة من السنة شعار لأهل السنة لا هو يقف كده بس يديك أحسنت يسربل يسربل يقول لك يسربل أول ما صليت جنب نازل بيتستغرب أوي مفيش أي حد يعمل أي حركة واقف كده يسربل اسمه يسربل يقول لك فلان يسربل بقيت أنا لوحدي بالصف اللي أرفع إيدي وأحط إيدي كده هتكون أنت غريب بينهم غريب اللي أعمل الحركات دي أيوه بس هم بيعتبروك غريب وأنت نفسك مستوحش على حد منهم يخبطنا ولا حد يعملنا طبعا بارك الله فيك يا سيدنا طيب يقول هنا واذا قام من السجدتين وقع في هذا الحديث وفي حديث ابن عمر في طريق الذكر طيب ذكر السجدتين مكان ركعتين والمراد بالسجدتين ايه ركعتان بلا شك عرفنا لا نفي الجنس والشك اسمها مبنى الفتح والخبر محذوف لا شك كائن ها لا شك موجود تقديرها كذا كما جاء في روايه الباقين يعني هذه الكلمه دائما ايه تتردد على السنتنا نعرف اعرابها يكون مستحضرين اعرابها قال كما جاء في روايه الباقين كذا قال العلماء من المحدثين والفقهاء الا الخطابي فانه ظن ان المراد السجدتان المعروفتان ثم استشكل الحديث الذي وقع فيه ذكر السجدتين وحديث ابن عمر وهذا الحديث مثله وقال لا أعلم واحدا من الفقهاء قال به قال ابن رسلان ولعله لم يقف على طرق الحديث ولو وقف عليها لحمله على ركعتين كما حمله الأئمة والحديث يدل على إيه؟ استحباب رفع هذه الأربعة المواطن وهي إيه؟ مؤكدة وقد عرفت الكلام على ذلك قال المصنف رحمه الله وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي وسنذكره إن شاء الله تعالى انتهى هذه الاعلانات الشيخ محمد بخصوص الزواج عرس ولد اخينا الشيخ عبد الهادي محمد استاذ محمد طب اتعلقوها فين؟ طب معكم جبتوا اللصق ولا شيء؟ لا مخلصون عندي طيب اليوم ما يحتاجش تعليم ولا ايه؟ اللي جاي يوم الخميس صراحه الا يجيب لصق ايوه الصرف بس الصرف من الظهر ما ينفعش يكون الوقت فات عايزين نتصرف الوقت لماذا لم تكلم لماذا لم تفصل لماذا كذا لماذا هاتوا الناس خاطر كذا مع الفجر بدري انتوا في مسجد ولو في مسجد دعوة العرس في مسجد دعوة يوم السبت بعد العشاء يعني الصرف والوليمة تبدا من الظهر طب من سيعلق هذا؟ ايوه بس ان شاء الله ما تروحش دماغك عايزين ان شاء الله حطينا في المسجد هنا اثنين والشيخ عبد الله يشوف اللي معك اهو يشوف تعلقه في المساجد مسجد رضوان مسجد مكه مسجد علي بن ابي طالب مسجد الرشيد مسجد الرحمن اللي هو في الالف ولا الفرقان الرحمن المسجد دي ومسجد دعوه برضه يحتاج دعوه نفسه عشان الناس ما السياره موجوده يستأجر الإنسان سيارة، لو الراجل مشغول يستأجر سيارة، مش ليه يتصرف؟ ولا لا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اجتهد لأن أنا الآن بإذن الله مسافر كفر الشيخ، الآن بإذن الله. بارك الله فيكم. درسنا إن شاء الله صحيح مسلم في موضوعه يا إخوان مسجد علي بن أبي طالب بين المغرب والعشاء إن شاء الله. بارك الله فيكم.